مقتطفات من أجمل التلاوات. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. مقتطفات من أجمل التلاوات. ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. مقتطفات من أجمل التلاوات. كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. مقتطفات من أجمل التلاوات. وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. مقتطفات من أجمل التلاوات. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا. مقتطفات من أجمل التلاوات. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها. مقتطفات من أجمل التلاوات. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. مقتطفات من أجمل التلاوات.